موانع التكليف التي ذكرها المؤلف عدها كما ذكرها. الأخ معاذ جرب اشكركم يا عبد الجبار كرمي. نعم تكاثر الرضا على خراش كما هذه الخراش ما يفعل عندك يا عبد الرحمن. الإكراه والجهل والنسيان. الإكراه والجهل والنسيان. طيب بالنسبة للجهل كيف يكون موانع التكليف؟ يعني بحيث أن المكلف إذا فعل محرما وهو جاهل أو ترك واجبا جهلا فحينئذ ننظر، إن ترك واجبا على سبيل الجهل قارناه بعارض ذلك الواجب، لكن إذا بقي الوقت، إذا كان قد فات الوقت لا. ما هو الدليل؟ المسيء في صلاته كان يخل بأركانها، لا يطمئن في الركوع، لا يطمئن في السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة الحاضرة، ولم يقل له كم لك على هذا الحال تصلي، فأعد صلاة الظهر، أعد صلاة يوم أمس ونحو ذلك، إنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط. مثال آخر أيضا، يعني دليل آخر، يعني مثل حديث المسيء في صلاته، هل بقي يمكن أن تأتي بدليل آخر؟ لا، الذي ترك واجبا جهلا. من يستحضر؟ صدام سامع طيب خالد الذي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وإيش الذي ذكرنا قبل قليل؟ وهذا الذي ذكرنا. أين أنت؟ في اليمن ولا خارج؟ في الباب. لو سمحت تبقى كما أنت عليه، لا تغادر. طيب دليل آخر، تستحضر شيئا آخر؟ من الله أيوة. كم لك تتوضى هكذا؟ وهل كان كل ما توضى ترك درهم؟ الله أعلم إنما يسمع هذا. نعم، لأنه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. واضح. لا ما هو الأصل إنه غير متهاون. هذا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أما هذا فلما بقي لمعة مثل يعني الظفر في بعض الروايات مثل الظفر، فكثير من الناس لو استعجل في بعض الأوقات ربما يترك مثل هذا. دليل يا أبا سلمان ما فيش مثل هذا؟ طيب المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض فلا تطهر فماذا تعمل؟ أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة وأن تصلي، ما قال لا لماذا كم صلاة تركتي من قبل على مثل هذا الحال، أمرها بالصلاة الحاضرة الآن الموجودة. جاءت تسأل أنها تستحاض فلا تطهر وما الذي تفعله، فقال لها تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ما كانت تعرف هذا الحكم من قبل، ولهذا جاءت وسألت، ما قال لها كم لك على هذا الحال، مع أنها قالت تستحاض فلا تطهر أي أنها تبقى على هذا الوقت الطويل، فما خاطبها بشيء يتعلق بما مضى وإنما بصلاتها الحاضرة، صلاتها الحاضرة، بخلاف من نسي. يعني لو أن إنسان جاء ونسي صلوات ماضية يعني يعرف أنها واجبة نقول له لا بد أن تعيد. شخص جاء وقال أنا كنت على جنابة من الفجر فنسيت، توضأت للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصليت قلنا يجب عليك أن تغتسل وتعيد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول طيب المسيء في صلاة ما أمره رسول الله إلا بالصلاة الحاضرة، هذا كان جاهلا. أما أنت الآن نسيت شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة برفع الحدث الأكبر، فالأمر في هذا يختلف، الأمر في هذا يختلف. فالجاهل له حكم والناس له حكم آخر. شخص نام عن صلاتين، نام من قبل الظهر ما استيقظ إلا بعد المغرب، فخرج وقت الظهر وخرج وقت العصر، فنقول له صل الظهر صل العصر، لأن هذا الآن نائم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك هو وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب إذن من الموانع الجهل، ومن الموانع النسيان. فرق أيضا بين من نسي واجبا ومن نسي وفعل محرما. فمن نسي وترك واجبا مثل ما سبق، طهارة مثلا، صلى على غير طهارة، لا بد من الطهارة. من نسي وفعل محرما، نسي يتكلم هو في الصلاة، نسي وأكل هو في الصلاة، نسي أكل وشربه في نهار رمضان لا شيء عليه طالما أنه فعل ذلك عن نسيان، عن نسيان. خلافا لمن من الأئمة، خلاف الإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى أن من أكل أو شرب ناسي بطل صومه، بطل صومه، أكل وشرب ناسي بطل الصوم. والحديث واضح في هذا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، طلع الحديث لم يبلغه. الجاهل والناسي في ترك المحرم معذور، والناسي والجاهل فترك واجبا لا بد أن يأتي، أن يأتي به، إلا أن الجاهل يأتي بما ترك إذا كان الوقت لا زال باقيا، بخلاف النائم والناسي يأتي به وإن فات الوقت. يعني يخرج، هذا ليس بجهل، هذا ناسي، هو لا يجهل أن رفع الجنابة واجب، ولذلك جاء وسأل، يعني هو ليس لم يعلم بها، نسيها، يعني لا يعلم أن الجنوب يجب عليها أن، لا يعلم أنه أصل وقت الجنابة. كيف يعني؟ كيف كيف يعلم هذا؟ بالأثر، يعني مثلا احتلم، أيوة هذا الآن، يعني احتلم مثلا في الليل وقام من الصباح، أول ما قام له واحد أزعجه وجاء أتكلم معه ونسي أنه يعني رأى في المنام رؤية، فقام على مشكلة من أول ما فتح عينيه إلا مشكلة من الصباح، فبقي هذا الحال لم يذهب عنه إلا بعد العصر. بعد العصر دخل الحمام نظر في سروال وجد أثر، لأن المني كما يقول العلماء إذا كان رطبا فإنه يشبه رائحة العجين أو طلع النخل، العجين أو طلع النخل، وإذا كان يابسا فإنه يشبه رائحة قشور البيض، قشور البيض. فرأى العلامة وجدها في العصر. الآن ما الحكم؟ يعيد الآن، إنما الماء من الماء، وهذا الآن قد صلى صلاة على غير طهارة ولا يعلم فيعيد، بخلاف من علم الحكم. من جهل الحكم هذا يعلم، من جهل الحكم يطالب بالصلاة الموجودة فقط، ويقول نعم أنا أعرف أني على احتلام، لكن كنت أظن أنه لا يجنب ويغتسل إلا من جامع، أما الذي يرى رؤيا في المنام أو يحتلم وينزل فإنه لا شيء عليه. فهذا نقول له الآن اغتسل وأعد هذه الصلاة الحاضرة فقط دون ما مضى، لأنه جاهل بالحكم. أما من كان جاهل بحاله يجهل حال نفسه، هل هو على جنابة أم لا، ويعرف أن الجنوب يجب عليه أن يغتسل، فحينئذ يطالب بالاغتسال وإعادة الصلوات. يعني إذا كان يجهل الحكم، لا أنه يجهل حاله، حال نفسه، وهل هو الآن يعني كان على جنابة اكتشف هذا فيما بعد وعلم هذا من نفسه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ هذا سمعنا. الله يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات قوله تعالى فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول إنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. العام من أهم مباحث أصول الفقه ولهذا قالوا العام لغة الشامل ومنه عممت زيدا بالعطاء أي شملته بالعطاء ومنه العمامة لأنها تعم جميع الرأس. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق أي الشامل لجميع أفراده بلا حصر فإنه يتناول جميع الأفراد دفعة واحدة بلا حصر مثل قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. كلمة الأبرار لفظ عام تشمل جميع الأبرار لا يستثنى منهم واحدا. فلو أن إنسانا قال مثلا أكرم الطلاب يدخل جميع الطلاب، أكرم الفقراء يدخل جميع الفقراء، أكرم اليتامى يدخل فيه جميع اليتامى بدون يدخل فيه هؤلاء الجميع ولا يستثنى منهم أحد، لأن اللفظ العام يشمل جميع الأفراد بلا حصر لو كانوا أكثر ما يكون. إن الإنسان لفي خسر، كل بني الإنسان في خسارة إلا من استثناه الله عز وجل. وسيأتي ماهر الألفاظ الدالة على العموم. قال فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. العلم مثل زيد، لو قلت أكرم زيدا واحد فقط، لو قلت أكرم عليا واحد فقط، أكرم صالحا يشمل واحدا فقط. ويعني اذهب إلى مكة أو اذهب إلى مدينة كذا وكذا، العلم يشمل يعني شيئا واحدا فقط فلا يكون عاما. فلهذا لما قال اللفظ المستغرق لجميع أفراده خرج ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. زيد لفظ لكنه لا يتناول إلا المسمى به فقط. علي لفظ مع أن الأبرار أيضا لفظ، لكن هذا يستغرق جميع الأفراد وهذا لا يتناول إلا فردا واحدا وهو من سمي به. قال فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات. فرق بين النكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، فإنها تفيد العموم، لكن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. مثل أكرم رجلا، الآن رجل نكرة في سياق إيش؟ الإثبات، تشمل واحدا فقط. أكرم رجلا، أكرم رجلا، لكن لو قلنا لا تضرب رجلا هذا عام أم لا؟ عام، لأن رجل نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، تشمل جميع الرجال العرب والعجم وأهل الدين وغير أهل الدين ومن كانوا على خير أو على شر، عام، لأن رجل نكرة في سياق إيش؟ النفي فتفيد العموم. لكن أكرم رجلا، أكرم طالبا، اقرأ كتابا، احضر درسا، النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إنما تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، الإطلاق. أكرم رجلا، لقيت أي رجل أكرمته انتفلت أم لم تنتفل؟ انتفل، لأن كلمة رجل تعم لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. ما معنى هذا؟ يعني يصدق الامتثال بأي رجل، يصلح أن يكون هذا مكان هذا أو هذا بدل هذا أو هذا بدل هذا. لو أكرمت أي واحد يصلح، لو قلت خلاص أنا ما سأكرم هذا سأكرم هذا يصلح، لا بدل هذا سيكون هذا يصلح. فعمومها على سبيل البدل، ولذلك فرق بين المطلق والعام. قالوا المطلق عمومه بدلي والعام عمومه شمولي، العام عمومه شمولي. ولذلك قالوا النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم لكنها تفيد الإطلاق. قال والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة. الآن لما أمر الله عز وجل المظاهر وكذلك أيضا الحالف أن يحرر رقبة، ليس المقصود حرر جميع الرقاب، رقبة واحدة. يصلح الرجل مكان المرأة، والمرأة مكان الرجل، والكبير مكان الصغير، والصغير مكان الكبير، والأبيض مكان الأسود، والأسود مكان الأبيض، والصالح مكان الطالح، وهكذا. قال فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. رقبة ما عينها، أي رقبة، حتى لو قلنا محمول على الإيمان، أي رقبة مؤمنة، أي رقبة مؤمنة لا تختص بفرد معين. قال وخرج بقولنا بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. الآن لما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، غير محصور، ملايين من الأبرار في نعيم، فلما قال بلا حصر قال خرج ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد. أكرم ألفا، استغرق جميع الأفراد لكن في حدود الألف. أكرم مئة، أكرم مليون، أكرم 300، أكرم 400. الآن ألفاظ العدد عامة لكنها عامة مع حصر، محصورة بشيء معين، لها سقف معين. أكرم 100، تتناول جميع الأفراد الذين هم 100 لكن لا تزد عليهم. لكن لو قلنا أكرم 100 طالب، الآن 100 تشمل جميع الأفراد لكنهم محصورين بهذا العدد. لكن لو قلنا أكرم الطلاب وكانوا 1000 أو أكثر يشملهم، يدخلون تحت هذا بلا حصر، كل من كان من الطلاب فإنه داخل تحت هذا. أكرم 100 فقير محصور بعدد معين ويدخلون تحت هذا العدد جميعا، لكن هذا الرقم. لكن لو قلنا أكرم الفقراء أو المساكين يشمل بلا عدد. قال صيغ العموم، نعم سبع. واحد ما دل على العموم بما تفي مثل كل وجميع وكافة وخاصة وعامة، قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب الأول من صيغ العموم، أي لو قال قائل من أين، ما هي الألفاظ التي منها نعرف أو من خلال نعرف أن هذا اللفظ عام وأنه ليس خاصا وإنما نستفيد منه العموم، بحيث أن لو قرأنا آية أو حديثا فيها هذا اللفظ علمنا أن هذا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، أي من الألفاظ التي تستغرق جميع الأفراد بدون حصر. طبعا العموم يعني دلالة ألفاظ العموم دلالتها على العموم ظنية وليست قطعية يقينية عند جمهور أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن العموم يدخله التخصيص، قد يخرج بعض الأفراد، فكونك تقول الآن هذا لفظ عام يشمل جميع الأفراد قد يخص، يخرج بعض الأفراد، لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام من الحكم، إخراج بعض الألفاظ العام، بعض أفراد العام من الحكم. تقول أكرم الطلاب إلا زيدا، من ماذا أخرجته؟ يعني من ماذا استثنيناه؟ من ماذا؟ مش من الطلاب، هو طالب، لكن من الإكرام. قلنا أكرم الطلاب إلا زيدا، أي إلا زيدا لا تكرمه مع أنه طالب، إلا زيدا. فنقول عاقب الطلاب إلا المجتهدين، فأخرجنا المجتهدين من هؤلاء الطلاب، من يعني أخرجناهم من ماذا؟ من العقوبة. طيب قال ما دل على العموم بمادته، يعني هو نفسه بمادته، اللفظ نفسه يدل على العموم. قال مثل كل، لو قال أكرم كل الطلاب، إذن هذا لفظ عام، أكرم الكل، أكرم الكل، أكرم الجميع، أكرم الطلاب كافة، كل هذا يدل على العموم. أكرمهم قاطبة، أكرمهم عامة، كل هذه من ألفاظ العموم. ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، أو قال كافة، هذا يدل على العموم. قال ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. والله عز وجل يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم عار كلكم جائع كلكم. فهذه من ألفاظ العموم. نعم أو سيأتي يعني أن هذه مادتها تدل على العموم بخلاف أشياء أخرى لا تدل بمادتها، اللفظ نفسه ليس من ألفاظ العموم لكن بسبب أنه إما نكر في سياق كذا نفي أو نهي أو استفهام أو شرط، وإما يعني المفرد المضاف الذي يفيد العموم ونحو ذلك. قال الثاني أسماء الشرط بقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم يعني هو قال أسماء الشرط ولم يقل أدوات الشرط، لأن من أدوات الشرط ما هو حرف وليس اسما، وإنما الذي يفيد العموم أسماء الشرط وليس أدوات الشرط، فأدوات الشرط منها حروف ومنها أسماء، فالذي يفيد العموم أسماء الشرط. من عمل صالحا فلنفسه، أين العموم الآن؟ أين العموم أخانا محمد؟ أنت أبو من؟ أبو عبد الله. طيب أين العموم؟ من؟ من عمل صالحا. طيب إيش وجه العموم فيه؟ لو قال لقال شرح لي كيف يعني يدل على العموم؟ كيف أي واحد؟ يطلق زيد وضح لي يعني في نساء حاضرات يدخلن في هذا ولا لا؟ أيوة قل له يعني من يشمل جميع المكلفين ذكورا وإناثا، جميع المكلفين ذكورا وإناثا، فإن هذا اللفظ عام، من عمل صالحا من الذكور من الإناث جميع المكلفين فإنه داخل في هذا فلنفسه. طيب قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، عندك يا عبد الرحيم أين العموم؟ أينما يعني ايش وجه العموم فيها؟ طيب معنى هذا انه شخص الان جاء يصلي قال الله اكبر عندما تولوا فثم وجه الله صلى هكذا عكس القبلة صح له؟ او كيف نفهم الآية؟ ها كيف اللي في القبلة؟ هذه استدل بها في القبلة، لكن متى استدل بها؟ في حال السفر خلاص مسافر يقول لك أنا مسافر الله أكبر إلى غير القبلة. أيوه يعني أن من جهل جهة القبلة وقد بذل ما في وسعه من الأسباب لكنه لم يعلم فإنما تولوا فثم وجه الله، فيستدل بهذا أينما اتجه يمنى يسرى. ولذلك بعض العلماء وهم الشافعية تشددون في هذا الباب إلى أن وقعوا يعني بعض الناس أدخلوا بعض الناس في الشعوذة وفي علم النجوم المذموم وفي علوم ضارة غير نافعة. قال لابد أن تعرف حركة النجوم حركة الشمس حركة الريح، لماذا؟ قالوا لتستدل بها على القبلة، تعرف حركات منازل الشمس والقمر وجهة الشمس والقمر. أنت في البحر الآن القمر يسير في الليل، تعرف أن القبلة من خلال هذا، أن في أي بلاد فحينئذ القبلة هذه الجهة وهذه الجهة، تعرف أن القمر ما سيتجه مرة من هنا إلى هنا ومرة من هنا إلى هنا ومرة هكذا، لا بل من جهة المشرق إلى جهة المغرب. فحينئذ نحن مثلا في هذه البلاد قبلتنا أين؟ جهة الشمال. حينئذ لو كان الإنسان في البحر لو كان في البحر وما يرى إلا القمر فرأى القمر متجه من هنا إلى هنا، إيه يصلي هكذا ولا هكذا ولا هكذا؟ مباشرة من خلال القمر يصلي هكذا، من خلال الشمس هو في مكان خرج إلى مكان لم يعرف جهة القبلة. طيب معك الشمس ينظر أين الجهة المغرب، الشمس الآن طالعة طلعت من هذه الجهة، إذا الاتجاه هكذا، اجعل الشمس عن يمينك لأن المشرق على اليمين والمغرب على اليسار، فإذا القبلة ستكون تلقى وجهك، اجعل المشرق عن يمينك والمغرب عن يسارك والقبلة تلقى وجهك. وهكذا أيضا لو كان في العصر جاء وقت العصر ويريد يصلي يسأل وين القبلة؟ طيب لا تدور لك واحد من الرعيان الغنم ولا غيره، انظر من فوق انظر في الشمس إلى أين متجه وأين قبلتك أنت في بلدك فيعرف من خلالها. النجوم كذلك، ف فبعضهم أيضا يقول هبوب الرياح، إذا كانت هناك يعني رياح موسمية أو رياح معلومة أنها تهب من الجهة الفلانية يعرف من خلالها أين الجهة، لكن الدنيا غيام ما يرى الشمس، الشمس موجودة لكن لا يراها بسبب الغيم، القمر موجودة لكن لا يراها بسبب الغيم، لا يرى نجوم ولا يرى قمر، حينئذ هذا الذي يصلي ويجتهد فإنما تولوا فثم وجه الله. نعم يعني في الجنوب الشرقي، يعني عندكم مثلا في ليبيا القبلة في الجنوب الشرقي، نعم لا ليس في الشرق، وين القبلة تحت يعني ليبيا هنا والقبلة ومكة هنا، فيعني جنوب شرقي، لو تجي إلى الشرق مباشرة إلى بيت المقدس أو لا زال فوقها قليل أيضا، فيحتاج إلى جنوب شرق. نعم في المنازل من أجل هذا، لذلك الشافعية غلوا في هذا حتى دخلوا في يعني أو أدخلوا بعض الناس ودخل بعض الكتاب في هذا في أمور تنجيم المذموم من أجل غلو في هذا، غلو في معرفة الشمس والقمر والمنازل وحركات النجوم ومنازل النجوم، فمن أجل القبيل. قال الثالث أسماء الاستفهام قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، قوله ماذا أجبتم المرسلين، وقوله فأين تذهبون. طيب الآن قال أسماء الاستفهام ولم يقل أدوات الاستفهام لأن منها الهمزة ما تفيد العموم، إنما قال أسماء الاستفهام ولم يقل أدوات الاستفهام لأن من تلك الأدوات ما هو حروف، من أدوات الاستفهام ما هو حروف لا يفيد هذا المعنى، فقال أسماء الاستفهام فمن يأتيكم بماء معين. وجه الدلالة الآن يا أخانا صدام أين العام؟ من؟ ماذا يشمل؟ الجميع، جميع من سوى الله، إذا كان الله عز وجل جعل ماءكم غورا فمن ذا الذي يأتيكم ماء معين من سوى الله، من الملائكة من الأنبياء من الإنس من الجن، يشمل الكل، فمن يأتيكم بماء معين لفظ عام. كذلك أيضا ماذا أجبتم المرسلين، الشاهد يا أسامة ماذا، حيث ماذا، إيش وجه العموم يعني إيش؟ أنت لا معنى تقول كأن الماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كلكم وين كلكم في الله، ماذا أجبتم العموم في ماذا يعني إيش، إيش وجه ذلك، ما وجه العموم فيها، طيب أيوة عندك يا خالد أين الجوائر الآن، ما قد يعني ما قد جاء المطلوب، أنا قلت أجرب أن ما أمشي فنقول أن ماذا أن إيش فيها، لو يعني تجربة يعني ناجح، تخيل نفسك وأنت تشرح فقال لك واحد من الحاضرين ايش وجه العموم فيها، ايش تقول له، قل ان شاء الله ياتي الجواب في درس اخر. كم واضح، ماذا من الفاظ العموم اسم استفهام. طيب ايش الان يعني انا يعني لازلت اطالب عبد الله، عاد بدينا التفصيل يعني دخلنا في حنبة أكبر من الأولى. طيب عندك يا بس من أيوه يعني أي شيء أجبتم به المرسلين في التوحيد في الاتباع فيما أمروكم به في ترك ما نهوكم عنه، ماذا أجبتموهم، هل استجبتم لهم بما دعوكم إلى توحيد الله إلى اتباعهم إلى فعل الطاعات إلى ترك المعاصي، ما الذي أجبتم المرسلين، أجبتموهم بماذا، هذا وجه العموم فيها، يعني بأي شيء أجبتم المرسلين، هل أجبتموهم بما دعوكم إليه من التوحيد من اتباعهم، من فعل الطاعات، من ترك المعاصي، أخبرونا فأين تذهبون. عندك الله يعني إلى أي مكان تذهبون، أين تذهبون، شرق غرب شمال جنوب، أين تذهبون، أين المفر. نعم الآن أين الاسم الموصول؟ الذي والذي جاء بالصدق، يعني ما وجه إثارة العموم؟ الذي جاء بالصدق يشمل جميع المكلفين، عربا عجما رجالا نساء. نعم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كذلك الذين جاهدوا فينا يشمل جميع المكلفين عربا وعجما رجالا ونساء. معنى كل من جاهد، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، كذلك من يخشى، من من ألفاظ العموم شنو جميع المكلفين رجالا ونساء عربا وعجما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما في الموضعين، ما في السماوات ما في الأرض، كل ما في السماوات لله عز وجل من الملائكة والجنة وما فيها، وما في الأرض من الإنس والجن والجبال والشجر والبحار، وكل ما في الأرض لله عز وجل. لا بس. طيب. نعم يعني الجمهور العلماء يقولون دلالة هذه الألفاظ على العموم ظنية وليست قطعية. لماذا؟ قال لأن العموم يخص، فكونها الآن نقول كل تفيد العموم، قد يخص، قد يخرج منها بعض الأفراد، فهي دلالتها ظنية، وليس المعنى دلالتها ظنية أنه لا يعمل بالعموم، يعمل بالعموم، لكن ليس قطعا أن جميع الأفراد داخلون، احتمال أن بعض الأفراد قد خرج. نعم يعني جهل بالحال وجهل بالحكم، فإذا كان الجهل بالحكم فطالبناه مثلا بالإعادة فنطالبه بما حضر وقته، بخلاف ما لو كان جاهلا بالحال، جاهلا بحال نفسه ويعرف الحكم، هذا يطالب بما تركه جهلا كاملا. يعني يكون يعني مثله مثل النسيان والنوم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.